إلا بالنسبة لشخص ما مدمن، يجلس ويفعل شيئاً إنه بالنسبة له مثل التعذيب حقاً، وهو شق عاطفياً وهو نوع من التناقض في ذلك، ومعظم المدمنين يريدون فقط حلاً سريعاً لا يريدون مواجهة العمل العاطفي. لكن إذا فعلت ذلك ستكون هذه بداية نهاية إدمانك، وإذا لم تفعل ذلك إذا وصلت المقاومة ووصلت الهروب منها، وسمعت للتو كلماتي ولكنك لا تجعلهم يتغلغلون في عظامك حقا فاصلة ستصبح مدمنا لبقية حياتك. لذلك إن أفضل ثلاث تقنيات لدي هي: التقنية الأولى هي عدم فعل أي شيء، الثانية هي التأمل اليقظ، رقم ثلاثة عزيمة قوية. إذا كنت فقط تريد أن تبدأ في كسر إدمانك الآن، كل ما عليك القيام به هو تخصيص بعض الوقت للجلوس في غرفة بمفردك، بدون تحفيز، بدون موسيقى، بدون أي كتب، بدون ألعاب أو تلفزيون أو أي شيء آخر، واجلس هناك وتفعل شيئاً. إنه حقاً بسيط، هناك الكثير من وجهات النظر المختلفة التي يمكنك إتباعها للتخلص من الإدمان في تحقيق الذات، ولكن هذه هي الطريقة التي أحبها حقاً. لأنه عندما أفكر في إنسان محقق ذاتياً، فإن أحد الأشياء التي تتبادر إلى الذهن على الفور أن هذا الشخص يعتمد على أصل داخلية بالكامل، ولا يعتمد على أي شكل معين من التنبيه الخارجي على الإطلاق. وفي الواقع بالنسبة له الشيء الأكثر إمتاعاً هو عدم مشاهدة التلفزيون أو لعب لعبة فيديو أو مشاهدة بعض الأفلام. الشيء الأكثر إمتاعاً بالنسبة له هو مجرد الجلوس، ويكون ذلك أكثر متعة. فمستوى الاستمتاع هو بالفعل في الحد للأقصى الآن وبدون الألعاب أو أفلام. إنك تعلم أن الثروة الخارجية مثل البيوت والمال واليخوت، لكن الثروة الداخلية هي مدى سعادتك بعدم فعل أي شيء، وهذا شيء ستطوره. هذا ليس شيئاً يأتي إليك بالصدفة. الناس لا يكبرون ولديهم الكثير من الثروة الداخلية العظيمة. الجميع تقريباً يبدأ بثروة داخلية صفرية.